بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذا تمهيد للدخول في المقصود من هذا الكتاب. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. والمراد بالمجمل هنا ما يقابل المفصل وليس ما يقابل المبين، لأنه في كتب الأصول يقولون المجمل والمبين، فالمراد هنا بالمجمل هو ما يقابل المفصل، فالمجمل هو الجواب العام، أو يقال الاستدلال العام، وهو صالح لكل شبهة على اختلاف أصنافهم وأزمانهم، على اختلاف أصنافهم وأزمانهم. فالجواب المجمل يصلح لكل شبهة، هذا هو الجواب المجمل. وكما مضى، الجواب المجمل هو الجواب العام الذي يصلح لرد جميع الشبه، الذي يصلح لرد جميع الشبه. قال: ومفصل. قال: ومفصل. والمفصل هو المميز، الموضح، المبين. والجواب المفصل هو الجواب عن كل شبهة على حدة، الجواب عن كل شبهة على حدة. أما الجواب المجمل فهو جواب عام لكل الشبهات، جواب عام لكل الشبهات. إذن جواب أهل الباطل من طريقين: طريق مجمل وهو طريق مهم لا يستهان به، وطريق مفصل. وكل شبهة أدلى بها المشركون فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق الجواب المفصل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإما أن يكون الجواب في القرآن جواب مجمل، وإما أن يكون مفصلا. وإلا فيقول العلماء: كل شبهة أدلى بها المشركون فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق الجواب المفصل. ثم قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، لكن لمن عقلها. لماذا هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة؟ لأنه يصلح جوابا لكل شبهة، يصلح جوابا لكل شبهة. وخلاصة الجواب المجمل الذي سيأتينا هو رد المتشابه إلى المحكم. خلاصة الجواب المجمل هو رد المتشابه إلى المحكم، هذا هو الجواب المجمل. قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال. قال: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله عز وجل أثبت هنا أن في القرآن محكما ومتشابها، والمراد بالإحكام ما اتضح معناه، المراد بالإحكام هنا ما اتضح معناه، والمراد بالمتشابه ما خفي معناه. ولماذا قسم الله عز وجل كتابه إلى محكم ومتشابه؟ هذا من باب الابتلاء والامتحان. والله عز وجل أمرنا عند ورود الأمور المتشابهة أن نرجعها إلى الأمور المحكمة الواضحة. والله عز وجل قد ذم من يتبع المتشابه من القرآن، وقد حذرت الشريعة من هذا الصنف من الناس كما في الحديث الذي سيأتي. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن ما هو خلاصة الجواب المجمل؟ رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. فالخلاصة أن صاحب الباطل لو جاء بدليل من الكتاب أو من السنة فإنه لا يستدل إلا بماذا؟ لا يستدل إلا بالمتشابه، لا يمكن أن يستدل صاحب باطل بشيء محكم، إنما يستدل على باطله بمتشابه. فكيف نجيبه؟ الجواب أننا نستدل عليه بدليل محكم ونلزمه بعد ذلك إن كان مريدا للحق أنه يرد هذا المتشابه الذي استدل به إلى ماذا؟ إلى المحكم. هذا إن كان صادقا في أنه يريد الحق. ثم سيمثل المؤلف على هذا، سيذكر أمثلة على المتشابه الذي يستدل به عباد القبور، وكيف يكون الرد عليهم، كيف يكون الرد المجمل. قال: مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الشبهة الأولى يأتي بهذه الآية، ومراده بإيراد هذه الآية أنها تدل على جواز اتخاذ الأولياء شفعاء لأن لهم منزلة عند الله. يقول أنه يجوز لك أن تتخذ هؤلاء الأولياء شفعاء لأن لهم منزلة عند الله، فيستدل بهذه الآية، يستدل بهذه الآية. وهذا الاستدلال هل هو محكم أو متشابه؟ متشابه لا شك، هذا الأمر الأول. قال: وإن الشفاعة حق. يقول لك مستدلا على جواز الشرك: إن الشفاعة حق، ومراده إن كانت حق فهي مما تجوز أن تطلبها من الأموات ونحوهم. يعني يأتيك بشبهة ويقول الشفاعة حق، وما هو مراده بقوله الشفاعة حق؟ مراده أنه يجوز أن تطلب من الأموات ونحوهم. ما هو دليله؟ أن الشفاعة حق. هذه شبهة. قال وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذه الشبهة الثالثة، ومراده أنهم يسألون ويدعون مع الله لأن لهم جاه أو لأن لهم جاها عنده. إذن ما هي خلاصة هذه الشبه؟ ما هي الشبهة الأولى؟ الاستدلال بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن بماذا يستدل بهذه الآية؟ على جواز اتخاذ الشفعاء لأنهم أولياء. والشبهة الثانية ما هي؟ أن الشفاعة حق. والشبهة الثالثة ما هي؟ أن الأنبياء لهم جاه عند الله. قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، أو جاء بحديث يستدل به على شيء من باطله. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، أي أنه ليس عندك جواب، إيش؟ ليس عندك جواب مفصل. الآن هو أتاك بشبه وأنت ليس عندك جواب مفصل، ولهذا كما مضى الشبه كثيرة جدا، فلا بد أن تفهم الجواب المجمل. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، وقيل المعنى أنك لا تعرف المعنى الذي يدعيه، وقيل أن المراد كما مضى أي لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، لا تعرف صوابه من خطئه، أو لا تعرف دلالته. قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المحكم أو يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. فيقال له أنت تركت المحكم وعملت بماذا؟ بالمتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر، هذا كما في المقدمات، أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه لصراحته ووضوحه في موضع النزاع. أي تقول له أن المشركين الأوائل، تقول له عندي كلام محكم واضح صريح أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية، وإنما كان كفرهم لأنهم جعلوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، جعلوهم وسائط بينهم وبين الله. هذا كلام ماذا؟ هذا كلام محكم. وأما قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا كلام إيش؟ متشابه. فطريقة الراسخين في العلم، طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم ماذا يفعلون؟ يردون المتشابه إلى المحكم. فنقول له عندنا أدلة واضحة صريحة أن الله قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنقول له عندنا أشياء محكمة، وهذه الأشياء التي جئت بها أشياء متشابهة، أشياء متشابهة، فالواجب أن ترد هذه المتشابهات إلى المحكمات، أن ترد هذه المتشابهات إلى المحكمات. قال: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن، الآية التي مضت، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأنه لو قلنا أن كلامهم صحيح فيما جاءوا به لقلنا أن هناك ماذا؟ أن هناك تعارض. لو قلنا نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يدل على جواز اتخاذ الأولياء شفعاء، وعندنا آيات أخرى محكمة واضحة، لقلنا أن بين القرآن والعياذ بالله ماذا؟ لقلنا أن هناك تعارض، آية تحرم وتجعله شركا وكفرا، وآية ماذا؟ وآية تبيح، هذا لو قلنا. فماذا قال المؤلف؟ وما ذكرت لي أيها المشرك من أن القرآن أو كلام النبي صلى من أن القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لا يخالف كلام الله. فالأدلة التي معي محكمة لا يناقضها شيء. قال: وهذا جواب سديد، هذا جواب سديد، لأنه جرى على القاعدة، ولأن المشرك لا يستطيع أن يرد هذا الجواب المحكم، وأن هذا الجواب المجمل يستطيعه كل أحد، يستطيعه كل أحد، ليس خاصا بالعلماء، ليس خاصا بالعلماء. قال: وهذا جواب سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. هنا المؤلف أثنى على هذا الجواب المجمل، وحق له ذلك، وحق له ذلك، فهو كلام مهم، كلام مهم في غاية الأهمية. وهكذا نقول لهم عندنا آيات محكمة، كقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه آية ماذا؟ محكمة. فعندنا آية محكمة، أنت تأتي وتستدل بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيها إيش؟ تشابه. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا إيش؟ هذا محكم، هذا محكم. لو جاءك أي مشرك بشبهة يستدل بها على الشرك، قل: أنا عندي آيات محكمات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، وعندنا آيات محكمات كثيرة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذه آيات إيش؟ آيات محكمة، ترد بها جوابا إجماليا عن كل شبهة، ترد بها جوابا إجماليا عن كل شبهة. فكما مضى أن الجواب المجمل جواب مهم، الجواب المجمل جواب مهم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. ولهذا بعض أهل العلم قال أن مراد المؤلف بقوله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، قالوا إذا كان عنده ماذا؟ الجواب المجمل. إذا كان عنده الجواب المجمل فالعامي من الموحدين لم يبلغ درجة العلماء، يغلب الألف من علماء المشركين. فهذا هو الجواب المجمل، هذا هو الجواب المجمل. فعندنا آيات محكمة واضحة صريحة تدل على أن العبادات لا تكون إلا لله، وأن سبب كفر المشركين أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يتقربون إلى هذه الوسائط. هذا أمر محكم، هذا أمر محكم. وما يأتي به أهل الشرك من شبه لا يمكن أن تكون محكمة أبدا، فماذا تفعل؟ ترد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة في الرد على جميع أهل البدع. كذلك لو أتاك اليوم خارجي قال نستحل دماء فلان وعلان لأنهم فعلوا كذا وكذا وكذا، قل عندي ماذا؟ هو سيأتيك بأشياء متشابهة، فقل له عندي إيش؟ شيء محكم في أن المسلم دمه ماذا؟ دمه حرام، دمه حرام، عندك هذا الأمر المحكم. فترد المتشابه الذي جاءك به هذا الخارجي إلى ماذا؟ إلى المحكم. وبهذه الطريقة ترد على جميع أهل البدع، ترد على جميع أهل البدع. هذا هو الجواب المجمل، وهو جواب مهم، فلا تستهن به كما قال المؤلف، لا تستهن بهذا الجواب، لا تستهن بهذا الجواب. قال فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن لو جاءك المشرك بمتشابه ماذا ترد عليه؟ أن عندي أشياء محكمة في أن العبادة لا تكون إلا لله. والآيات المحكمة كثيرة جدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات المحكمة في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا فهمت الجواب المجمل فقد فهمت خيرا عظيما. الكل اتضح له كيفية الجواب المجمل؟ الكل واضح إن شاء الله، لأن هذا أمر عظيم في الحقيقة، لأن طالب العلم مهما يعني بلغ علمه قد لا يستطيع أن يرد ماذا؟ كل الشبه بشكل إيش؟ بشكل مفصل. فلا بد أن تحتاج إلى ماذا؟ إلى الجواب المجمل، لا بد أن تحتاج إلى الجواب المجمل. ولهذا يقول بعض أهل العلم الأفضل إذا جاءتك شبهة لها جواب وعندك الجواب المفصل أنك تبدأ أولا بماذا؟ بالجواب المجمل، تبدأ بالجواب المجمل ثم تأتي بعد ذلك على الجواب المفصل، ثم تأتي بعد ذلك على الجواب المفصل. ثم بعد ذلك قال المؤلف وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات، يعني شبهات. والمؤلف أحيانا يسميها شبهات وأحيانا يسميها ماذا؟ اعتراضات. قال لهم اعتراضات كثيرة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان. قال لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. ثم بدأ المؤلف بذكر الشبه وبذكر الجواب عنها مفصلا، وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.